بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله في كل حال وفي كل حين، والحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته وسار على دربه ومن هذه ومن والي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يرزقنا وإياكم تمام المعرفة بأسمائه سبحانه وتعالى الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى العلى. ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأسماء التي نتدارسها والتي نتعلمها مؤثرة علينا، داعية لنا إلى التعبد الحق من خلالها بأسماء الله سبحانه وتعالى. ثم أما بعد أيها الأحبة الأكارم، فحديثنا في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى عن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، إنه اسم الله سبحانه وتعالى العدل. والحقيقة أيها الأحبة، العدل لم يرد في القرآن اسما أو فعلا، ولا دليل لمن سمى الله بهذا الاسم سوى الأمر بالعدل. إذن لا يوجد دليل لمن سمى الله سبحانه وتعالى باسمه سبحانه وتعالى أنه العدل، بمعنى أن يكون هذا اسم من أسماء الله العدل. ولكن أيها الأحبة، ورد العدل مقيدا بكونه وصفا لكلمات الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: وتمت كلمة ربك صدقا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فإذا العدل لم يرد هذا الاسم من أسماء الله سبحانه أو فعلا، ولا دليل لمن سمى الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم سوى الأمر بالعدل في قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا هو يعني الأمر أمر الله سبحانه وتعالى بالعدل وبالإحسان. طيب، صفة العدل أيها الأحبة تثبت لله عز وجل بمفهوم المخالفة من قول الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، ولا تثبت من قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، لأن الفعل المنسوب لله عز وجل هو فعل يأمر. وهنا وهذه يا أخوان نشتق منها صفة الله عز وجل، وهي صفة الأمر. فالتوقيف على الفعل توقيف على الوصف، والعكس صحيح كما يقول العلماء. إخواني الأكارم، العدل هو خلاف الجور، العدل هو القصد في الأمور، وما قام في النفوس بأنه مستقيم. من عدل يعدل فهو عادل، من عدول وعدل، فيقال عدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدله. أيها الأحبة الأكارم، أما معنى العدل اصطلاحا أيها الأحبة الأكارم، فهو أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه، أو عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينا. عبارة عن الاستقامة على طريق الحق يا أيها الأحبة، عبارة عن الاستقامة على طريق الحق مما يبتعد عن أن يكون هنالك شيء محظور من ناحية دينية. أي نعم. والفرق أيها الأحبة بين العدل والقسط، القسط هو العدل البين الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطا والميزان قسطا، لأنه يصور لك العدل في الوزن حتى تراه ظاهرا. وقد يكون من العدل ما يخفى، ولهذا يا أخواني نقول أن القسط هو النصيب الذي بانت وجوهه. طيب، من المعنى في حق الله سبحانه وتعالى في أسماء الله عز وجل العدل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى متصف بالعدل المطلق. فالله عز وجل يا أخواني عادل في أحكامه الدنيوية والأخوية، وهو عادل في حكمه الشرعي والقدري، وهو سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وعدل في تشريعه، وعدل في أمره التكويني، وعدل في أفعاله. يعني أن الله عز وجل عدل في خلقه، وعدل في أمره، وعدل في فعله، فقد خلق وأمر وفعل فعدل، فالله سبحانه وتعالى عدل. إذن الله عز وجل عدل في خلقه، رب العالمين يا أخواني خلق الخلق في درجة مناسبة حكيمة معتدلة دقيقة، وهذا هو الذي قاله الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعني خلقك أيها الإنسان بحواسك وأعضائك وأجهزتك والغدد الصماء وجهاز الهضم والقلب والرئتين والكبد والطحال والبنكرياس وكل ذلك باعتدال. إذا رب العالمين سواك فعدلك، لا إفراط في ذلك ولا تفريط ولا تقصير ولا مبالغة ولا إيجاز، بل كل شيء خلقه رب العالمين سبحانه وتعالى فهو قد خلقه باعتدال، فالله عز وجل عدل في خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى عدل في خلقه، وهو كذلك عدل في أمره. يعني رب العالمين يا أخواني لا يكلفنا إلا ما نستطيع، يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالصيام يعني معتدل، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، فالشريعة عدل، وهو سبحانه وتعالى يا أخواني عدل في فعله. لا يقع شيء في الأرض إلا وفق عدالة الله المطلقة، وإن خفيت عنا الحكم فهو عدل في أفعاله غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والإحسان. فالظلم يا إخواني سببه حاجة الظالم أو جهل الظالم أو سفه الظالم، هذا سبب الظلم، فيستحيل صدوره ممن هو بكل شيء عليم، وممن هو عن كل شيء غني، وكل شيء فقير إليه، ومن هو أحكم الحاكمين. فلا تخرج ذرة من مقدورات الله عز وجل عن حكمته وحمده، كما لم يخرج عن قدرته ومشيئته. فحكمة الله سبحانه وتعالى يا إخواني نافذة حيث نفذت مشيئته وقدرته، فهو سبحانه وتعالى إذا عاقب فبعدله، وإذا أثاب يا أحبتي فهو بمحض فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، إذن الله سبحانه وتعالى عادل، وإن كنا قلنا قبل قليل بأن العدل لم يرد إطلاقه اسما لله عز وجل ولم يصح به حديث، ولكن ورد في حديث عد الأسماء المشهور الذي رواه الترمذي، الحديث يا أخوان الطويل جدا الذي رواه الإمام الترمذي، وفي هذا الحديث طبعا ذكر اسم العدل. أي نعم، ذكر اسم العدل، يعني في هذا الحديث الطويل أيها الأحبة ذكر اسم العدل. لكن الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة يقول في فتح الباري، يقول ابن العربي رحمه الله تعالى، يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون الأسماء تكملة، اسمع يا أخواني، يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع، ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة، وهو الأظهر عندي. لذلك اختلف بعض أهل العلم في قضية عد اسم العدل من أسماء الله سبحانه وتعالى. إذا جماعة منهم قالوا أنه لا، يعني لا يذكر أنه من أسماء الله عز وجل، ولأنه لم يرد إطلاقه أو إطلاق اسمه أو إطلاق هذا الاسم في القرآن، ولم يصح به حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك من أهل العلم من عدوه في الأسماء، وعلى كل حال، فممن ذكر اسم الله العدل الشيخ أو الإمام البيهقي رحمه الله، والخطابي وابن مندة، والشيخ عبد الرحمن السعدي، رأوا أن اسم العدل يمكن أن يسمى الله سبحانه وتعالى به بالاعتبارات التي ذكرناها قبل قليل، ثم إن يعني بعض أهل العلم كما ذكرنا لكم يا أخواني لم يذكر هذا الاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. على كل حال، هنالك يا إخواني كما ذكرنا أنه لم يرد اسم الله سبحانه وتعالى العدل في السنة الصحيحة، وإنما ورد بالمعنى، يعني ورد في السنن من حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق كل ذي حق حقه فلا وصية. الحديث إسناده لا بأس به. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى عدل في أمره وعدل في تشريعاته. وكذلك ورد في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بسند لا بأس به قول النبي صلى الله عليه وسلم: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. لاحظوا يا أخواني كلمة عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. معنى يا أخوان، معنى يا أحبابنا، هاي يا أخواننا الأكارم، طيب إذا قال عدل في قضاؤك. طيب يقول ابن القيم رحمه الله في التعليق على هذا يعني الحديث: هذا القول متضمن لأصلين عظيمين عليهما مدار التوحيد، أحدهما إثبات القدر وأن أحكام الله سبحانه وتعالى نافذة في عبده، ماضية في عبده، لا انفكاك له عنها ولا حيلة له في دفعها، والثاني أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام، أنه سبحانه عدل في هذه الأحكام، فهو سبحانه وتعالى غير ظالم لعبده، بل لا يخرج فيها عن موجب العدل والظلم. ثم ثبت وصف الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة بالعدل، وورد ذلك في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود في شأن الرجل الذي اعترض على قسمة قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فمن يعدل إذا لم أعدل، فمن يعدل إذا لم يعدل، أو آسف، فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، الله ورسوله. هذا فيه دلالة على قضية تسمية الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل العدل. ورد في معناه عن معاذ أنه كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط هلك المرتابون، الله حكم قسط هلك المرتابون. وهذا الحديث يا أخواني الصواب أنه ثابت عن يعني معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه موقوفا عليه، يعني الله قص، الله حكم قص هلك المرتابون، يعني أن الله سبحانه وتعالى حاكم عادل، أي أن الله عز وجل يا إخواني حاكم عادل. فرب العالمين سبحانه وتعالى يعني لا شك أنه حاكم عادل، وأنه سبحانه وتعالى يا أيها الأحبة الأكارم يستحيل أن يكون ظالما، يستحيل رب العالمين أن يكون ظالما. لماذا يا أيها الأحبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي وصف نفسه فقال: إن الله حرم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا. ولذلك رب العالمين يا إخوان يكره الظلم بشتى الأشكال، ويحب العدل بكل الأشكال، يحب العدل حتى لو كان من الكافر، ويكره الظلم حتى لو كان من المسلم. ولذلك نجد أن من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله قال: إمام عادل. وهذا يدل على أنه في الأغلب أن من الحكام وأن الأئمة لا يعدلون وإنهم يظلمون. ولذلك الله عز وجل حفز من أراد منهم أن يكون في ظل الله عز وجل قال: إمام عادل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني عن الظلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وكذلك ورد في حديث عند عبد الله بن عمر: من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. لذلك يا أخواني لا يجوز للمسلم أن يظلم، أن يظلم كل من لا كل من يريد أن يوقع عليه الظلم، حتى لو كان يا أخواني معاهد، معاهد يعني كافر نصراني أو يهودي، سواء كان معاهد أو مستأمن، أي نعم، لا يجوز أن يظلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به أنه قال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. خير يا أخواني إن هذا الأمر ليس فقط في المسلم، وإنما حتى في المعاهد، حتى في المعاهد، لاحظتوا يا أخوان، حتى في المعاهد يكون هذا الحكم. وهذا فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم يرضى أن يظلم المعاهد ولو كان يعيش تحت ظل الحكم الإسلامي وفي ظل الدولة الإسلامية التي تحكم بشريعة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحبة، العدل نحن ينبغي علينا أن نستمد من معاني صفات الله سبحانه وتعالى بأنه عادل وأنه يعدل حتى في حياتنا العملية. يعني ما الذي يفيدني أن أتكلم عن أسماء الله عز وجل الحسنى؟ أيها الأحبة، أن أتكلم عن أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى ثم أنا أقوم بالظلم للناس وأسلب حقوق الناس. يا أخواني، الحقيقة من المعاني العظيمة التي يعني الحقيقة تؤثر في كثيرا الحديث، وأتمنى منكم أيها الأحبة أن تركزوا على هذا الحديث، تستمعوا إليه جيدا. الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن جابر بإسناد رجاله رجال ثقات، قال: عندما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا إلى خيبر لتنفيذ ما اتفق عليه المسلمون واليهود بعد فتح خيبر من قسم ثمار خيبر بين الطائفتين، أرسل عبد الله بن رواحة، وكان العدل هو سمته البارزة، حتى أن بعض اليهود لما اعترضوا على طريقة التقسيم، اسمعوا يا أخواني ماذا قال يعني هذه الكلمة العظيمة عبد الله بن رواحة، قال: يا معشر اليهود، أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم. الله أكبر. وليس يحملني، اسمعوا يا أخواني، وليس يحملني بغضي إياكم على أن أحيف عليكم، يعني حتى لو أنا يعني كرهتكم وبغضتكم وكان في قلبي عليكم الشيء العظيم جدا جدا جدا لما اقترفتم فيه من حقي، لما اقترفتم فيه من أشياء لا يمكن أن تعقل في الأنبياء، بل قبل ذلك الله سبحانه وتعالى، لكن يستحيل أن أقوم بظلمكم، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، أن أظلم عليكم. لذلك يا أخواني، إيش رب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا. يعني من أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فليعدل، من أراد أن يتقي الله سبحانه وتعالى فليعدل، لأن الله سبحانه وتعالى جل في علاه أقام هذه الدنيا أيها الأحبة على ميزان العدل وعلى نواميس العدل وعلى قوانين العدل وعلى سنن العدل. فالظلم غير مسموح به، حتى وإن كان الحكم بين رسول الله أحب الناس إلى قلب ابن رواحة واليهود أبغض الناس إليه. وكذلك يا أخواني، الرسول صلى الله عليه وسلم عدل مع اليهود، مع النصارى، يعني حتى يعني مع اليهود عدل وعدل مع النصارى. قرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل مع نصارى نجران رجلا يباشر تنفيذ ما اتفقوا عليه، على أن تكون أهم صفات هذا الرجل هي الأمانة. وعلى الرغم من أن الإيمان يا أخواني، الأمانة صفة لازمة في كل الصحابة، إلا أنه عليه الصلاة والسلام اختار من تبلغ فيه هذه الصفة حد الكمال، حتى يصفه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. أي نعم. ثم قال لأبي عبيدة عامر الجراح: قم يا أبا عبيدة عامر بن الجراح. يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم التمس معنى العدل. إذا كان الله يتصف بالعدل، فالمؤمن يتصف بهذه الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. لذلك يحذر المؤمن من الظلم، يحذر المؤمن من أن يظلم الآخر. اتق يا أخي الكريم الذي تستمع إلي الآن، أن تكون قد ظلمت رجلا، أن تكون أكلت حق رجل، أن تكون أخذت من مال رجل ظلمة، أن تكون قهرت رجل، أن تكون ضررت رجل، أن تكون آذيت رجل، اعلم والله أنك ستلقى الله عز وجل في الدنيا أو في الآخرة، ستلقى الله سبحانه وتعالى وسيعاقبك الله عز وجل. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي رواية: اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، فإنه ليس دونها حجاب. وفي رواية عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا، ففجوره على نفسه، ففجوره على نفسه، دعوة المظلوم مستجابة حتى وإذا كان كافرا، لأن فجوره على نفسه، كما يقول أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم في رواية هذه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أيها الأحبة، علينا فعلا أن نستفيد من هذا الأمر، أن نستفيد من كيفية العدل، وأن نحذر من مسألة الظلم، ونعلم يا أيها الأحبة الأكارم أن دولة الإسلام ما قامت إلا بالعدل، دولة الإسلام ما قامت إلا بالعدل، وكل من قام بالعدل فإن الله سبحانه وتعالى يا أيها الأحبة الأكارم ينصره. لما استأذن الهرمزان على عمر الخطاب يا أخواني لم يجد عنده حاجبا ولا بوابا، فقيل أين أمير المؤمنين؟ يعني كان يتخيل أمير المؤمنين يعيش في قصر منيف ويعيش في مكان ظل عظيم وكذا، قال أبدا. قالوا له في المسجد، أتى المسجد فوجده مستلقيا متوسط كوم من الحصى رضي الله عن عمر ودرته بين يديه، فقال له الهرمزان يا عمر عدلت فأمنت فنمت. من يا إخواني يمكن أن يكون بهذه الطريقة الآن؟ عدلت فأمنت فنمت، هذا أيها الأحبة فعلا يدل على معنى العدل الذي طبقه أولئك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن أيها الأحبة الأكارم علينا أن نكون من أهل العدل وأن نتصف بهذا الصفة، فالصفة هذه من أوصاف الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة، والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم في الميزان، فعلى الصراط المستقيم إلى هنا قولا وفعلا، ذاك في القرآن هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن. كل من يكون يا إخواني متصفا بهذه الصفة فإنه سينال ثمرات. معنى يا أيها الأحبة ثمرات العدل، ما هي ثمرات العدل؟ يكون الإنسان يا إخواني عنده ثمرات لهذا العدل، حينما يعدل بين الناس، حينما يقوم في شؤونهم بالعدل بالقسط بالحذر من الظلم، يحفظ الله عز وجل البلاد. أول ثمرة حفظ الله البلاد، لذلك لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وفي حلية الأولياء كتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه أما بعد فإن مدينتنا قد خربت، فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل، يعني مال يرممها. فكتب إليه عمر أما بعد فقد فهمت كتابك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت، فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم فإنه مرمتها. والله أيها الأحبة إن هذا الأثر عظيم للغاية، أين منا أيها الأحبة من يلتفت إلى مثل هذه المعاني العظيمة؟ أثر عظيم، أثر كبير جدا. إذا أردت يا أخي الكريم أن لا ينتشر الفساد، أن لا ينتشر الخنا، أن لا ينتشر، عليك فقط أن تنظر إلى أمر مهم، نقي هذه المدينة بنقها من الظلم، نقها من الظلم، وابتعد عن أكل حقوق الناس، وابتعد عن الجرائم التي تكون من قبل بعض الولاة. قال فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم فإنه مرمتها والسلام. أي والله. ولذلك أيها الأحبة كان حينما كان يقول هذا الكلام يعني عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى نعلم فعلا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الدولة بالعدل. الله عز وجل يا إخواني يحفظ الدولة بالعدل، كلما عدلت الدولة حفظ الله سبحانه وتعالى هذه الدولة. فإذا بالعدل تحفظ البلاد، تحفظ البلاد والعباد، تحفظ البلاد وتحفظ العباد، وبالظلم يحصل الفساد، وبالظلم أيها الأحبة يحصل الفساد. فإذا هذه من آثار يا إخواني العدل. ثانيا يا إخواني من آثار العدل أن الإمام العدل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. والله أكبر. والله يا إخواني أمر عظيم، أمر عظيم للغاية. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم ترفق به. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل العدل ودعا على أهل الظلم. كذلك يا أخواني بالعدل يأمن الناس، العدل يأمن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأذى يشتد بأصحابه أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، وقال فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدا. هذه يا أخواني نقطة مهمة، الملك الذي لا يظلم عنده أحد الناس ترتاح في حكمه حتى لو كان كافر. لماذا يذهب بعض الناس الآن يا أخواني بصراحة إلى بعض الدول الأوروبية، أو خلينا نقول إلى مثلا بريطانيا إلى كذا؟ بغض النظر بريطانيا ظلمت المسلمين وأمريكا ظلمت المسلمين لا شك، لكن هم فيما بينهم لا يظلمون، عادة لا يظلمون، يعني نادر جدا ما يقع الظلم بينهم. لذلك يا أخواني يأمنون يا إخواني من الثورات والمشاكل. ولذلك يا إخواني العدل أمن من ثورة الشعوب، أمن من ثورة الشعوب. لذلك انظر يا إخواني شاعر النيل لما كان يقول في عمر رضي الله عنه وأرضاه، وراعى، اسمع يا إخواني، وراعى صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الجند والأحراس يحميها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثراء تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها، وقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم، أمنت لما أقمت العدل بينهم فرمت نوم قرير العين هانيها. هذه أخواني قاله شاعر النيل. وعلي والأحبة يدل على ماذا؟ يدل في الحقيقة على أن العادل يأمن الناس، والله الناس لن تكرهه، بالعكس يحبونه. في بلادنا في شعوبنا عاطفيون، يعني إذا وجدوا، انظر يا أخواني إذا مثلا يعني رجب طيب أردوغان لما قام ببعض الأعمال، نجد أن بعض الناس حتى من يعني من الشعوب العربية، على أن رجب عنده أخطاء وعنده مشاكل، وكذلك عنده يعني تصرفات لا تحمد لا من ناحية عقائدية ولا من ناحية شرعية، ومع ذلك لأنهم رأوا أنه قام بشيء من العدل، رفع الظلم، أمن الناس، تجد أن أغلب الناس أو كثير من الناس خلينا نقول يمدحونه ويثنون عليه. في المقابل يعني تجد أن بعض الناس يتكلمون على فلان وعلى علان لأنه يا أخواني لم يقم بذلك العدل، لم يقم بذلك العدل. على كل حال يا أخواني العدل أمن من عذاب الله. أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغرورا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجوع. كما أخرج الإمام أحمد في إسناد رجاله رجال الصحيح. كذلك يا أخواني العدل أمن من الشقاء في الدارين، أمن من الشقاء في الدارين. جابر رضي الله عنه قال بينما رسول الله يقسم الغنائم بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل، فقال عليه الصلاة والسلام لقد شقيت والله إذا لم أعدل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه أنني شقيت إذا لم أعدل، إذا لم أعدل أنا خلاص شقيت، وقعت في الشقاء. كذلك يا أخواني أن العادل الله عز وجل معه. حديث ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك العادل يحبه الله، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال قال عليه الصلاة والسلام إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر، كما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بل إن العدل يا إخواني مصيره الجنة. حديث عياض بن حمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذوي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الله أكبر، وعفيف متعفف ذو عيال. لذلك أيها الأحبة الأكارم كلما كان المؤمن يعني على هذه الطريقة رب العالمين سبحانه وتعالى يجزل له الأجر والمثوبة. من كان يعني يا اخواني متصلا بصفه العدل، اعلموا علم اليقين يا ايها الاحبه الاكارم انه باذن الله سبحانه وتعالى يعني سيكون ان شاء الله تعالى له اثار نفسيه طيبه على سلوكه حينما يعدل مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى انه لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، الله سبحانه وتعالى يحبه، والله سبحانه وتعالى لا يعذبه. ولذلك يا اخواني قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت الله ورسوله اعلم، كما في حديث معاذ قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا. ثم سار ساعة فقال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم، قال: ألا يعذبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يعذبهم. ولذلك أيها الأحبة لنعدل جميعا، لنعدل جميعا، نعدل في حياتنا، نعدل بين أولادنا. تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لا يجوز الإنسان أن يعطي أحد أولاده عطية دون الآخرين، حتى القبلة سبحان الله. يقول إبراهيم التيمي: إني لو قبلت أحد الصغار من أولادي لرأيت لازما علي أن أقبل الصغير مثله. الله أكبر. خوفا من أن يقع في نفس هذا، خوفا من أن يقع في نفس هذا علي أذى. أي نعم. وكذلك أيها الأحبة الأكارم، العدل بين الزوجات. قال الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني إذا خفتم أن لا تعدلوا فاتقوا الله عز وجل وتزوجوا واحدة. أي نعم. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، كلما الإنسان عدل فكان في بيته وأسرته كلما كان مرتاح النفس مطمئنا، حتى العدل مع الأعداء. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بأقام الأمثلة ما يحير العقول. أم عائشة، أم المؤمنين عائشة تقول: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليك. قالت عائشة: ففهمتها فقلت: عليكم السام والذام واللعنة والغضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ اسمعوا يا أخواني. فقلت: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فقد قلت وعليكم. يعني هم قالوا: السام عليكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليكم مباشرة. يعني يا أخواني سبحان الله، المؤمن لا يستفز، المؤمن هادئ النفس مطمئن. يعني إذا قيل في حقه كلام باطل فهو بإذن الله سبحانه وتعالى لا يستفز لأجل هذا الكلام، لا يستفز لأجل هذا الكلام. نعم. إذن أيها الأحبة، العدل إذن مع الكفار، كذلك العدل في المعاملات، أن تعامل الناس في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك، لا تخصص لهم حقا، ولا تغش الناس، ولا تخدع الناس، ولا تظلمهم، لأن العدل واجب، لأن العدل واجب. فاعلم يا أخي الكريم أنك إذا عدلت فإن الله سبحانه وتعالى سيجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرفوع المقام، مرفوع الحال. يا أخواني بعض الناس ممكن يقولون أن الإسلام دين المساواة هكذا بإطلاق، ويعدون هذا الوصف منقبة لهم. وهذا يا أخواني يعني يمكن أن يقال للأسف من خلال موقف الإسلام مع غير المسلمين، أو موقف من حقوق الإنسان، أو موقف الإسلام من المرأة، متوهمين أن صفة المساواة صفة مدح في جميع أحوالها، فيلزمهم على هذا أن يساووا بين أحكام المسلم وأحكام الكافر وأحكام الرجل وأحكام المرأة، وهي مما جاءت الشريعة بالتفريق بينهما. وبدأ بعض العصرانيين يقولون هذا الكلام، وهذا الكلام يا أخواني غير صحيح. بالعكس، العدل مختلف عن المساواة. المساواة يمكن أن تأتي أنت فتضع ذلك الطفل الصغير على حجر كبير جدا عالي حتى يكون طوله كطول ذلك الرجل الكبير. أي نعم. وتجعل المرأة صفاتها كصفات الرجل، هذا غرض. أنت تحرم كل واحد من سجيته وطبيعته وخليقته. نعم. لذلك لا الإسلام دين عدل وليس دين مساواة. نعم هنالك مساواة في أمور، لكن أن نقول الإسلام بشكل المساواة في أمور أقصد محددة، لكن أن نقول الإسلام بشكل عام دين مساواة، لا يا إخواني، لأنه هذا فيه تلبيس على الناس، وفيه أحيان كذلك معارضة لقضاء الله ولأحكام الله. فالواجب أن نستبدل كلمة الإسلام دين مساواة إلى إيش؟ هيا إخواني، إلى الإسلام دين ماذا؟ دين العدل. لأن العدل يا أخواني وضع الشيء في موضعه الذي أراده الله سبحانه وتعالى له دون مجاوزة أو نقص دون مجاوزة أو نقص. فالله سبحانه وتعالى يقول وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. ودين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى دين عدل، فالإسلام فيه براعة في إقامة العدل في المواريث. هنالك ندوة أقيمت بالولايات المتحدة للتحدث عن مشكلة المواريث بالدولة، حيث إن الدولة بها 18,000 صفحة تتحدث عن قانون الميراث، ولا يزال الموضوع هنالك يسبب مشكلة كبيرة. فقال حينها الدكتور صغزرون النجار لرجل يهودي يشارك المؤتمر: نحن لا يوجد عندنا مشكلة في المواريث. فقال الرجل ساخرا: الولايات المتحدة هي دولة متقدمة بها 18,000 صفحة عن ذلك الموضوع ولم تحل المشكلة، هل عندكم أنتم حل في ذلك متخلفة؟ فقال: نعم عندنا حل فيها. وساق عليه قول الله سبحانه وتعالى آيات نعم آيات أيها الأحبة الميراث الموجودة في سورة النساء، في سورة النساء. فهذا أيها الأحبة يدل على أن دين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى دين عادل في كل شيء صغير أو كبير، في النظام الاجتماعي، في النظام السياسي، في النظام الاقتصادي، في كل شيء. ودين الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة لا شك أنه سيكون باق بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا المنهج. طبعا للأسف الشديد في آخر الزمان يغيب العدل، كما ورد في حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، كما أخرجه الإمام أبو داود والترمذي والإمام أحمد. أي نعم، فالعدل للأسف الشديد في آخر الزمان يرفع، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وإياكم نعيش هذا الزمان، وأن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة نعيش في زمن العدل، وإن كنا نرى للأسف الشديد أن هذا العدل يعني ملأ أو أن الظلم ملأ يعني البلاد وملأ وكذلك ظلم به كثير من العباد، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزيل العدل مطلقا، لأنه إذا زال العدل أيها الأحبة فربما أنا وأنت يزال عنا هذه الصفة فنكون من الظالمين. فنسأل الله أن لا نكون كذلك. جزاكم الله كل خير أيها الأحبة على حسن الاستماع والإنصات، وشكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم. قد أذن الآن لأذان العشاء.